الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إخواني وأبنائي طلبة العلم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا وإياكم، قولوا آمين. وبعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا هذه الدروس في شرح الرحبية للإمام محمد بن علي الرحبي رحمه الله تعالى وما حولها من المعاني والمسائل التي نذكرها. ذكرنا في الدرس الماضي بعض مسائل تجمع التعصيب مع الحجب مع فرض السدس مع ما سبق ذلك من الفروض. دعونا نعمل مراجعة سريعة سوية، مراجعة سريعة على منظومة الإمام الرحبي على الحجب لنعرف أمرا، من الحاجب ومن المحجوب، من الحاجب ومن المحجوب. إذا قلنا مثلا الابن لابد أن نعرف هو الحاجب، إذا هو يحجب من ومن ومن، الأب يحجب من ومن ومن، وهكذا. هذا يضبط لنا المسألة مع قضايا التعصيب. فلنبدأ سويا فيما ذكره الرحبي ونمشي بتدرج بسيط يسير حتى ننتقل إلى بعض المسائل. تابعوا معايا جيدا، تابعوا معايا شباب في المنظومة. يقول الرحبي رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأب يحجب الجد اتفاقا في جميع الحالات. واضح هذا؟ والكلام عن أي جد؟ عن أبي الأب، لكن أبو الأم هذا قلنا خارج حساباتنا مطلقا، ليس من الورث. كلام عن الجد اللي هو أبي الأب. طيب، أحوال الثلاث مر معنا احنا قبل ذلك قضية اللي هي الثلاث مسائل التي يخالف فيها الجد يخالف فيها من؟ الأب. فاكرين ولا نسيتوا؟ إيه هي الثلاث مسائل؟ العمرية الأولى. سمعها. العمرية الأولى. العمرية الأولى. والعمرية الثانية. والثالثة اللي هي الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة. طيب. يقول: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. فهمنا هذا، الأب يحجب ما فوقه. طب وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهم هو قس ما أشبه. الأم تسقط الجدة من أي جهة كانت، من جهة الأم أو من جهة الأب، وهكذا. كل جدة قريبة تسقط البعيدة على تفصيل ذكرناه. طب وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. يعني ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن. وكل ابن نزل يحجب بالابن الذي اعلى اللي فوق بها. وتسقط الاخوه بالبنين وبالاب الادنى كما روينا. تسقط الاخوه بالبنين، انتبه، يعني الابناء. قال بالبنين ولم يقل بالابناء، قال بالابناء. هل البنت تسقط الاخوه؟ لا، قد يكون الاخ ياخذ الباقي تعصيبا، أو كما مر معنا في الدرس الماضي، بنت ومعها أخت، الأخت تأخذ أيضا الباقي تعصيبا عصر مع الغير. لذلك قال إيه: وتسقط الإخوة بالبنين، الأبناء فقط الذكور. يقول: وبالأب الأدنى كما روينا. يعني الأب يحجب جميع أصناف الإخوة، أما الجد فيحجب الإخوة لأم اتفاقا كالأب، ولكنه مع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يأتي الخلاف الذي سيأتينا مستقل اسناب الجد ومين؟ الجد والإخوة. لذا قال، اسمع كويس جدا: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. يعني فهم هذه مؤقتة، الجد يسقط الإخوة لأم، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فيها الخلاف فسيأتينا. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني زدني. يقول: وبالبنات وبنات الابن، يعني ابن الأم الإخوة لأم يسقطون بالأصل اللي هو الأب أو الجد، ويسقطون أيضا بالفرع بالبنات وبنات الابن. إذا كان يسقط بالبنات فما بالك بالأبناء أشد سقوطا. وبنات الابن يسقط بالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا. يعني لو عندي 7 أو 8 إخوة لأم وعندي فقط ابن واحد أو بنت واحدة أو بنت ابن تسقطهم جميعا. يقول ثم بنات الابن تحجب. متى تحجب وتسقط؟ ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. نظم جميل. بنات الابن يسقطن متى حاز، يعني إذا حاز البنات على الثلثين فاستوفي حق النساء حق الإناث، فلم يبقى شيء لمين؟ لبنت الابن. قلنا أحيانا إنه بنت واحدة، بنت واحدة ومعها بنت ابن أو بنات ابن، نقول نعطي البنت النصف وبنات الابن يأخذ الباقي إيه؟ لا، لو السدس تكمل الإيه؟ للثلثين. افهم جيدا، تكمل للثلثين كانت كقصة الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة. لكن عندي الآن 3 أو 4 بنات حازوا الثلثين، لم يبقى شيء لمن؟ لبنات الابن. قال وبنات الابن يسقطن متى، يعني إذا حاز الثلثين يا فتى. انتبه لهم. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكره. هذا البيت ضع عنده كده هلال، علامة خاصة. يعني ايه؟ يعني عندي مسألة ستطرأ عليها في الطريق. اسمع كده عقلا كده عقلا. مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. اطلع محمد اقرأ الصبور على الصبور نرسم. خد معك السماعة. اكتب بنتين بنت اتنين وبنت بنت ابن ابن ابن. البنتين هم الثلثان. تمام اكتب. لوجود المعصب لوجود المشارك وعدم المعصب. لوجود المشارك وعدم المعصب. تمام اكتب الوجود وعدم. خلاص باختصار الوجود وعدم. طيب بنت الابن الان البنات حازوا على الثلثين، لم يبقى شيء لمن؟ لبنت الابن. لبنت الابن. اذا لو مسحنا ابن الابن هذا اكتب تحته عم. اضف المسألة عم. عم كم المسألة؟ لو المسألة عندي بالشكل ده وانا شطبت ابن الابن ماشي، اما اي شاب ما يذكرش احل المساله كده اقول بنت الابن تسقط. تسقط تكون لان حاز البنات على من ياخذ الباقي تعصيبا؟ العم. العم ياخذ الباقي تعصيبا. ولكن عند وجود ابن الابن ايه اللي حدث؟ هيعصب بنت الابن. يعصب اخته اللي هي مين؟ بنت الابن. عصبها. فنقول ابن الابن مع بنت الابن الاثنين عصبه مع بعض، ونقول الابن ابن او الرجل ذكر او الرجل ذكر، وبنت الابن عصبة بمين؟ بالغير. عصبة بالغير. عصبة بالغير. عصبة بالغير. انك اصل المسألة 3 2 1 مشترك. طيب نمسح العام الان. انتبه معايا الان يا محمد انت على السبورة كده. انتبه معانا طلبة العلم في البيوت، انتبهوا جيدا. لو لم يوجد ابن الابن لسقطت بنت الابن. لو افترضنا نريد العم لسقطت بنت الابن واخذ العم الباقي تعصيبا. فلما وجد ابن الابن عمل ايه؟ اخذ اخته فاعطاه شيء من الباقي. فنسمي هذا ابن ابن نسميه الاخ المبارك. اخ ايه؟ مبارك. انه مبارك على من؟ على اخته. على اخته. اسمه الاخ مين؟ المبارك. لماذا؟ الذي لولاه لسقطت اخته. فهمت الكلام؟ يعني أخي مبارك نقول أخي لولاه لسقطت أخته. وضربنا المثال لو وجد العم مع بنت الابن سقطت بنت الابن وحاز العم على الباقي. لكن وجود أخوها مع أخيها مع ابن الابن عصبها فدخلت معه في التحصيل. واضح معك كده؟ طب جميل. إذا ده اللي يقول إيه؟ انتبه كده وأنتم معانا كده. يقول ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. ذكر. واضح كده؟ طيب امسح محمد دي دي اسمها مسألة أخي مين؟ المبارك. عكس الأخ المبارك أخي مين؟ مشؤوم. طبعا أنت فهمت المعنى. أخي مبارك لولاه لا سقطت، لولاه لا سقطت أخته. الأخ المشؤوم هو مين؟ الله يفتح عليه. من الأخ المشؤوم؟ الذي لولاه لورثت أخته. يعني وجوده عمل إيه؟ أخذ أخته وسقط بها في الهواء. ناخذ مثال. اطلع يا عم، اطلع يا عم، يلا سريعا سلمك الله. انا مليك وحل معاك. نقول ماتت عن زوج، اخت شقيقه، اخت شين، اخ لاب، اخت لاب، اربع اركان. نحل على هذا الأساس. ماذا تعطي الزوج؟ الزوج سيأخذ النصف. النصف، ما فيش إشكال، النصف. لماذا النصف؟ لعدم الفرع. اكتب لعدم الفرع، مفهوم هذا، عدم الفرع. طيب، الأخت الشقيقة نعطيها إيه؟ الأخت الشقيقة ستأخذ النصف. النصف، صح؟ النصف، لماذا؟ لعدم المشارك المعصر وعدم المشارك وعدم الاصل وعدم الفرق. اكتب لعدم كده، اكتب اربعه بسرعه. عدم المشارك المعصب المعصب الاصل الفرع. الاصل الفرع، تمام. طيب والاخ الاب والاخت الاب؟ والاخ الاب سياخذ الباقي تعصيبا. طيب وياخذ اخته معاه؟ يعصبها؟ يفترض. يبقى هنكتب امه اول رجل ذكر. أولى رجل ذكر، وهي عصبها مين؟ عصبها بالغير اللي هو أخوه. عصبها ليه؟ ونعمل أمامهم الاثنين إيه؟ عين. نحل المسألة على الأساس، نقول أصل المسألة كام؟ ها؟ الزوج واحد، لا يبقى شيء. تمام كده؟ انتبهوا معايا الآن طلبة العلم الآن. أنا سأفترض فرضاً آخر. إيه هو الفرض الآخر؟ امسح الأخ لأبو من المسألة. امسح اكمل او ضرب الذكر امسحها. امسح اللي عندي كمان. لو الصوره هذه مساله، هذه الصوره امامي، ماذا ساعطي الاخت الاب؟ هل اقول انها محجوبه؟ لا، لا حاجب لها. من يحجبها؟ لا احد. طب عصبه؟ ما في احد يعصبها. اذا ايه موقفها؟ تشارك الاخت الشقيقه في ايه؟ في نصيب الاناث. الاخت الشقيقه اخذت النصف، الاخت الاب بتاخذ ايه؟ السدس تكمله لمين؟ للثلثين. تمام كده؟ اكتب السدس. نكتب ايه؟ تكمله للثلثين، تكمله للثلثين. اذا نرجع المساله دي مع الصوره الاولى. اذا الصوره الاولى افهمتنا أن وجود الأخ لأب ماذا صنع فيها؟ ضيعها. أضرها، سقط بها. هي تقول له حقي، أنا ممكن أقبل مع أختي الشيخة نسبيا. تقول لا، إما سويا وإما إلى الجحيم. لا أنت ولا أنا. انتبه يعني، عشان بس إخواننا اللي طلبوا العلم يفهموا مسائل الإرث كلها تبنى على ما يقال عندنا العلم اسمه المشاحة في المال. ما في أحد حبيب لأحد. كل يريد أن يحصل عليه يحصل حقه. إن حقه هذا هو الذي فرضه له الله. حتى رقة الأمهات على الأبناء إنما فرضها الله، وهي موافقة لطبيعة النساء. لكن هنا تقول له أريد أن أخذ السدس. يقول لها لا، إما أخذ معك أو تسقطي معي. فتسقط معه. فنقول الذي لولاه لورثت أخته. إذا اسمه أخ إيه؟ مشؤوم من أضرها. طبعا قد يقول بعض الطلبة يقول هذه المصطلحات غير لائقة. لا حبيبي، لا تقول غير لائقة. هذا المصطلح تناقله أهل العلم من قديم، فلست أنا ولا أنت بأفهم منهم ولا أعلم. أخي الكريم، ويجب أن نتأدب مع المشايخ والعلماء. قالوا مشؤوم عن أن وجوده كان شؤما على أختي في هذه المسألة، لا أنه مشؤوم الطبعي. لا لا، هذا غير مقبول طبعا. ولا أن أتينا طالب علم يقول إيه والتشاؤم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأتينا بالأدلة. لا، هذا مشؤوم في هذه الحالة فقط، والمقصد المعنى اللغوي. المعنى ايه؟ اللغوي. اذا نقول يا عامر ما هو الاخ المشؤوم الذي لولاه لورثت اخته؟ لورثت الاخ المبارك الذي لولاه لسقطت اخته. العكس. واضح معنى كده؟ واضح معنى؟ تفضل يا عامر. قال لو نكمل على كده يا عامر، لو اكملنا على كده يكون اصل المساله كام؟ اصل المساله كده ستة. كمل محمد يكون كده يكمل. لو حللنا كده يكون اصل المساله ستة. النصف ثلاثة. والاخت شقيقة ثلاثة. لا يبقى له شيء. لا. تاخذ السدس واحد. السدس ايه؟ واحد. وما يحدث؟ يحدث شيء اسمه العول، تعول المساله. تعول يعني الكلام ده قاضي يعني سابق عن الوقت. تعول يعني عدد السهام زاد عن الاصل. الاصل عندي كام؟ ستة. السهام كام الان؟ سبعة. اجي على ستة اشطب الستة اعمل خط عليها بالعرض كده واكتب ان بره ده سبعة. نقول عالت المسألة الى سبعة. يعني ايه سبعة؟ نقول اخذ الزوج النصف. وما هو نصف الزوجي؟ ثلاثة على سبعة وليس على ستة. على ستة. واخذت الشقيقة النصف. وما هو نصفها؟ ثلاثة على سبعة حسابيا. طب واخذت الاخت الاب السدس. وما سدسها؟ واحد على سبعة. السدس يساوي ايه؟ سبع. لان في الحالة دي العول ده سياتي له باب قريب ان شاء الله ياتينا باذن الله تبارك وتعالى. على اية حال قلنا كلمات مختصرة. الاخ المبارك الذي لولاه لسقطت اخته. والاخ المشؤوم الذي لولاه لورثت اخته. اخذنا على ذلك مثالين. طيب. انا اظن الان سورة الحج بدأت تضغط يعني تتضح معنا وتزداد وضوح اكثر من ذي قبل. طيب انا هطلب من الاخوة مطلب ونمضي فيه. عندي ثلاث مسائل. اثنان تمارين ومسألة اقوم انا بحلها. ده المسألة المشتركة. طيب انا هطلب الاستاذ ايمن يطلع بس اخرج معنا كده اكتب فقط خلاص سبورة ما املي وتكتبوه انتوا عندكم. أصل ما في أكيد اتفضل امسح كده اكتبوا عندكم يا شباب كده اكتبوا. المسألة الأولى ماتت عن زوج وبنت وأخ لأم وأم وعم. دايما اقسم السبورة قسمين قسمين. الله يفتح عليك. اكتب مسألة عن يمين وضيق الكتابة شوية. زوج الله يفتح عليك. بنت أخ لأم أم عم. تمام. اكتب مسألة تانية بجوار الخط مباشرة. جدة اكتبوا معانا جدة أم أخت شقيقة أخ لأب ابن أخ شقيق. واضح كده يا شباب؟ ابن أخ شقيق. جزاك الله خير. اقعد أنت أيه تفضل. جزاك الله خير. مين يحل المسألة الأولى؟ عامر ولا محمد؟ ها؟ مين يحلها فيكم؟ ها؟ اتفضل يا عامر اطلع معاك السماعة هنا. الأولى قلنا زوج وبنت وأخ لأم وأم وعم. سطر وكمل بسرعه. ولا ذيق السبوره هتسمع لي شروط الاستحقاق. ماذا تعطي الزوج؟ الزوج سياخذ الربع. الربع لمين؟ لماذا؟ لوجود الفرع الواحد. اكتب الربع. اكتب في الجنب كده لوجود بس. وطلبة العلم في البيوت تكتب لوجود الفرع الوارث. انا اقول العمل يختصر الكتابه ليه؟ لضيق المساحه عشان احنا نحاول نستفيد الوقت ما استطعنا. طيب البنت ستاخذ النصف فرضا لعدم المشارك وعدم المعصر. عدم المشارك وعدم المعصر. اكتب النصف لعدم وعدم. عدم وعدم اثنين. طب والاخ لام؟ الاخ لام محجوب بالفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ اللي هي البنت. تمام. ميم لوجود بس كده بالفرع. جميل. طب والام؟ الام ستاخذ السدس. لا تاخذ الثلث. لا لا تاخذ لوجود الفرع اللي هو البنت. فنعطيها السدس. السدس. نقول لوجود الفرع بالفرع. جميل. طب تمام. العم؟ سياخذ الباقي تعصيبا. تعصيبا عين. أولى. أولى رجل. أولى. بس بركة. عندي أربعة. اثنين ستة. المضاعف كام؟ المسألة 12. 12. الربع ثلاثة. تنفع دي؟ لا كم؟ الرقم هذا قد يكون مليون، قد يكون 100 مليون، الله تعالى أعلم. طيب الربع كم؟ ثلاثة. ثلاثة. النصف؟ النصف ستة. ستة. انتبهوا لجزئية نبهكم الآن. الأخ الأم شرط محجوب، الأم؟ الأم اثنين. تمام، العم يبقى له كم؟ هذه ثمانية، ثمانية وثلاثة، يبقى واحد. واحد. انتبه الآن عمرو تمام السبورة كده، انتبهوا. بيقع خطأ من إخوة كثير جدا من طلبة العلم وغيره في هذه المسائل، يقول إيه؟ نعطي الزوج الربع ثلاثة. طيب ثلاثة من 12 يبقى كام؟ تسعة. تسعة. يقول ثم نعطي البنت النصف، نصف الكام؟ تسعة. التسعة أربعة ونص. هذا خطأ بشع، إن كل هذه النسب اللي أمامنا كلها منسوبة إلى من؟ إلى أصل المسألة وهي الرقم 12، منسوبة إليه. اياك ان انا سمعت هذا من كثير من الناس، يعطي الربع ثم باقي النسب ينسبها للباقي، هذا خطا بشع. لا، كل النسب منسوبه اليه. الاصل ان اصل المساله ما اخرجناه الا من المقامات، مقامات هذه النسب الكسريه، الكسريه الواضحه. طيب واضح هذا؟ اذا كده عندنا، شوف انتبه الان عشان الفائده. ايه هي؟ الاخ الام محجوب بالفرع. طب الام محجوبه ولا ما هي محجوبه؟ لا يعني حصل لها حد بنقصان. الله يفتح عليك، انتبهوا، حدث لها حد بنقصان، بدل الثلث نزل اليه السدس. السدس بسبب البنت. طيب جميل، انتبه مساله معينه، ان الزوج محجوب ايضا. محجوب عن ايه؟ محجوب عن النصف. عن النصف. محجوب عن النصف. الحاج بنقص نزل من النصف الى الربع لوجود من؟ الفرع الوارد. الفرع الوارد، وهكذا. يعني المساله دي مركبه، انا كل ما اجلس اتامل افهم هذا ليه، هذا نزل، هذا صعد، هذا كبر ليه؟ لأن المسألة كلها تفاعل الآن من كل مين؟ من كل الورق. طيب العم، العم لم يبقى له إلا واحد. طيب هل ممكن يبقى له أكثر؟ كان ممكن، ممكن لو نزعنا الأم من المسألة ما هي موجود، كان أخذ البقية، كان البقية يزيد. تزاحم فروض مع عصابات يقل إيه النسب وهكذا. طيب المسألة اللي بعدها أخ محمد تفضل. عندك جدة، ها؟ جدة وأم، وأم وأخت شقيقة، شقيقة وأخ أخ الأب وابن أخ شقيقة. ابن أخ شقيقة، جميل. جميل. طيب الجدة، الجدة محجوبة لوجود الأم. شفت أول شيء هنا في المسألة دي؟ الجدة. طبعا اللي وضع المسألة دي جزاه الله خير عن عمد يضع لك الجدة وبعدها من؟ الأم، حتى تفكر. طب ممكن أحيانا يعطيني نفس المسألة أخي محمد، بس كيف؟ يأتيني بالجدة في أول مسألة والأم فين؟ في آخر المسألة، أسفل المسألة. هل هذا يؤثر؟ لا لا، الأم تحجبها تحجبها، لكن أنا هو يعلم أني طالب المبتدئ فوضع عليه كلام قريب من بعض، علشان أنا لسه ما زلت حديث عهد بالطلب، تقرب لي مسافات. لكن ربما أنا مع التقدم أعطيك مسألة أخفي لك الأم في آخر المسألة. لا انتبه جيد. نعم، الأم، الجدة محجوبة بالأم. طيب الأم، الأم فرضها السدس لوجود الجمع من الإخوة، أخت الشقيقة والأخ الأب. جميل جميل، السدس إنك لوجود الجمع، بس بس الأخت إيه؟ الأخت الشقيقة فرضها النصف. الأخت الشقيقة خط أيمن، مش مشكلة. الأخت الشقيقة والأخت السفينة، الأخت شيء هكذا ماشي، سنستر على الايمن ان شاء الله يعني، لكن نقول اخت الشقيقه. اخت الشقيقه، الاخت الشقيقه فرضان النص. على فكره هي خلاص تصور؟ ما خلاص يعني اخواننا في الحلقه هنشوف البيوت ان ايمن كاتب اخت السفينه. خلاص يعني ثبتت عليك شيء. الاخت الشقيقه فرضها النصف. النصف. لماذا؟ عد الشروط معايا. عدم وجود المعصب. عدم المعصب. عدم المشارك. عدم المشارك. عدم الاصل الذكر. عدم عدم الفرع الوارد. احسن، اكتب عدم، ما خلاص. عدم اربعه. دي احسن. الاخ لاب، الاخ لاب ما هياخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا، اللي هو اولى من الاخ الشقيق، اهو اعلى منه درجه. مش قلنا العاصب بنفسه كل ذكر نسيب، ليس في نسبته إلى الميت أنثى. طب هذا أخ الأب جميل صحيح، ابن أخ شقيق صحيح، لكن نقدم من فيهما في التعصيب؟ نقدم الأخ على ابن الأخ الشقيق. اسمعوا طلبة العلم جيدا، بعض المذاهب تقول نمشي في الترتيب هكذا: أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. فهمت الترتيب؟ وهذا الذي نمضي عليه نحن: أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. هذا الترتيب داخل أخوه. بعض العلماء يقول لا، أخ شقيق ابن أخ شقيق، أخ لأب ابن أخ لأب. هذا الترتيب تجاهل القرب الذي يجعل الترتيب أخ شقيق وابن أخ شقيق بعده، تجاهل القرب. فلا شك أن الأخ لأب أقرب إلى الميت من ابن الأخ الشقيق. نعم، يعني هذا الأخ لأب أقرب، أخوه من أبيه، أما ابن الأخ الشقيق نزل درجة، هذا مقام العم له. فنقول انتبه، نحن نمضي على هذا التقسيم. فلو وجدنا التقسيم الآخر هذا موجود عند بعض العلم، لكن نحن نمضي على هذا الترتيب: أخ شقيق أخ لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب. وضح معنى كده؟ وضحت؟ إذا بناء على ما قلنا الأخ لأب هو أولى بيه؟ هو أولى رجل ذكر، أولى بالتعصيب. نكتب أمامه أولى رجل ذكر. طب ابن الأخ الشقيق محجوب لوجود الأخ لأب، محجوب للعصب اللي أقرب اللي هو الأخ لأب، نقول محجوب الأخ لأب. طيب نبدأ نوزع المسألة. أصل المسألة من ستة، عندي سدس ونصف، إذا الأصل ستة، أصل المسألة من ستة. طب تمام، الجدة محجوبة ليس لها شيء، جميل، الأم لها السدس واحد، واحد، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، ثلاثة، الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا، يبقى اثنين، اثنين، وابن الأخ الشقيق ليس له شيء، لا يبقى له شيء. واضح الشاب كده؟ واضح معنا؟ طلبة في البيوت واضح معنا الكلام؟ هذه المسائل تسهل لنا طلب علم. الآن سنلد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مسألة أخيرة. هذه المسألة مسألة مستقلة ومفيدة جدا، فيها نوع من إعمال العقل المهم لطالب العلم. وسنقرأ الأول ما قاله فيها الرحبي رحمه الله تعالى، ثم ننتقل إلى الشرح على السبورة إن شاء الله جل وعلا. الأخ أيمن مشكورا ومأجورا، كمان الأخ أيمن سيقرأ لنا، أعطي السماعة لأيمن محمد. الأخ أيمن سيقرأ لنا ما قاله الرحبي رحمه الله في المسألة المشتركة، تفضل. باب المشتركة. نعم. قال الرحبي رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة لأم حاز الثلثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأب، لأم وأبي، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب. نعم. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل آباهم حجرا في اليم. واقسم على الإخوة ثلث التركة. نعم. فهذه المسألة المشتركة. تعال أقرأ أنا مرة أخرى: وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة للأم حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة براعة عالية في النظم. اسمها المسألة المشتركة لوقوع الاشتراك بين الإخوة لأم وإخوة الأشقاء، لوقوع الاشتراك، أو تسمى المشركة أننا شركناهم جميعا. انتبه، تسمى أيضا بالمسألة الحمارية. حمارية ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أفتى في المسألة هذه على ضربين. أمير المؤمنين عمر أفتى على ضربين، أفتى بشكل معين ثم جاء في السنة الماضية فخالف. بمعنى إيه؟ جاءه الإخوة لأم في مسألة التي هذه معنا الآن فأفتى بأن لهم كذا. جاء في السنة الماضية معهم إخوة أشقاء مع إخوة لأم، قال: ما لكم من شيء؟ قالوا: ألسنا جميعا شركاء في الأم؟ قيل: بلى. قالوا: خلاص اجعل أبانا، هب أن أبانا كان حمارا. انظر إلى المشحة في المال. قالوا: هب أن أبانا كان إيه؟ يعني ليس أبانا، كل المقصد الوصول إليه إلى المال. هب أن أبانا كان حمارا، افترض مش عاوزين لا نريد الأب أبدا، نحن إخوة مع الإخوة لأم. في رواية أخرى قال وهب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، فتسمى إيه؟ اليمي أو الحجري. على أي حال كل هذه أسماء لا تفيد في صلب إيه؟ المسألة. أنا أريد منك أنك تمشي معي الآن وأنا على السبورة في صلب المسألة بالكامل. اسمع كويس أخ أيمن، خليك مع السماعة معاي، السماعة في إيدك. ماذا يقول الرحبي رحمه الله؟ يقول إيه؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا. إذا عندي أصل المسألة زوج، ها وإيه؟ وإخوة. لا، أنت زوجا وأما أما ورثا وإخوة. وإخوة لأم، للأم إخوة لأم حاج الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي. نعم. من الإخوة لأم وأب؟ الأشقاء. أكتب إخوة أشقاء، إخوة شين. أنا الآن أريد أني أحل المسألة، وانتبهوا أنا لو أعطيتك المسألة هذه وما قلت لك هي المشتركة، لم أخبرك بأنها المشتركة، قلت لك حل. نفترض عامل السماعة من أين، حل معاه كده كما هي ولا تنظر في الكتاب اللي بإيديك. يعني حل معاه كده، عندي هذا الحل أريد أن أحل كده. عندي زوج، الزوج هياخد إيه؟ النصف. النصف مفيش، لا يوجد إيه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. لا يوجد فرع الوارث، طيب جميل. طيب الأم، الأم ستأخذ السدس لوجود الجمع، لوجود الجمع من الإخوة. تمام، السدس هذا فرضا وهذا فرضا. الإخوة لأم، الإخوة لأم جمعا جماعهم يأخذ الثلث. الثلث ولا يوجد فرع وارث ولا أصل، ولا أصل وجودهم جمع، إذا يأخذ الثلث. الثلث نقول إيه؟ لتوفر الثلاث شروط هنا لعدم الفرع، السدس لوجود الجمع، وجود الجمع. طيب. الإخوة لأم عدم الفرع، هذا عدم الفرع، الفرع والأصل إلى ثلاث شروط ولكونهم جمع. إذا المسألة سيكون أصلها من كام؟ ست. ست. ثلاث واحد اثنان، والإخوة الأشقاء إيه؟ لا شيء. هنا بدرت المشكلة. الإخوة الأشقاء هيكونوا في المسألة محجوبين؟ نعم، الإخوة الأشقاء هنا لا بيبقى لهم شيء، لا هنسميهم عين. عين. عين، احنا قلنا إخوة أشقاء. أول رجل ذكر، فلم يبقى لهم شيء. طيب بدرت المشكلة، إيه هي المشكلة؟ جاء الإخوة الأشقاء هؤلاء لعمر وقالوا نحن والإخوة لأم، تجمعنا من؟ الأم. تجمعنا أم واحدة، أليست أمنا واحدة؟ قال بلى. قالوا إذن هب أن أبانا كان حمار، لماذا تعطيهم هم الثلث يتمتعون به ونسقط نحن لا نأخذ المسألة؟ فجاء عمر في السنة الثانية حل، حل إيه؟ نفس الموضوع لكن غير، قال يبقى الزوج كما هو النصف والأم السدس كما هي، أما هذا الرقم جعله على مين؟ الاثنين. اسمع معايا كده كويس، يقول إيه؟ وإن تجد زوجا وأما ورث، خليك معايا، أيوة. وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا هنا مين استغرقوا؟ كده فوق. واستغرقوا المال بفرض النصب، الأنصبة الشرعية، فلم يبقى مال، واستغرقوا المال بفرض النصب. نعمل ايه؟ قال فاجعلهم، يشير الى من؟ فاجعلهم الاخوه لام، كلهم مين؟ الاشقاء مع الاخوه لام. قال فاجعلهم كلهم لام، يعني هنعمل ايه؟ هنمسح دي ونمسح ده كمان ونكتب الثلث فين؟ هنا على الكل، يعني هم كلهم لام. واجعل اباهم حجرا في اليم، حجرا في اليم، واقسم على الاخوه ثلث التركه، كلهم كلهم ثلث التركه. بدرت مشكله، انتبه. الحل الاول ما في اشكال، صنف من العلماء يقول به، مجموعه من اهل العلم الاكارم والافاضل ومنهم بعض الصحابه يقول به، يقول نجعلها كما هي لان الثلث فرضه الله لاخوه الام، فلماذا نشرك معهم الاشقاء؟ الايه في سوره النساء تقول ايه؟ فلكل واحد من الثلث فان كانوا اكثر من ذلك شركاء في الثلث، لماذا نشرك الاشقاء؟ فجاء الاعتراض بالقياس، قالوا هذا قياس صحيح، قياس أصل على فرع مع الجامع صحيح، لأن الأشقاء احتجوا قالوا أليست أمنا واحدة؟ هذه إجابة ما يمكن أحد ذلك. قالوا خلاص نسويكم جميعا، نجعلكم كلكم لمن؟ لأم. فالذين ارتضوا بالشكل الأول عندهم دليل، والذين ارتضوا بالشكل الآخر عندهم إيه؟ دليل أيضا. فحدث تشابك، فبقي القولان، قولان عند أهل العلم كما هما. هنا سنجعل الثلث على الجميع، لكن بدرت مشكلة في هذا الرقم. هي المشكلة حينما دخل الإخوة الأشقاء مع إخوة الأم، جئنا نوزع هذا السهم، هذه السهم هذه أردنا نوزعها، في خطأ في المسألة. هنا الخطأ. أدي ثلاثة. أيوة تمام. يعني نوزع الرقم ده هاب إنه مليون دولار من نص مليون زمان، يعني نوزعه. فجاء الإخوة الأشقاء قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين. والقاعدة عندنا أن الإخوة لأم للذكر مثل الأنثى. واضح معنا هذا؟ قلنا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لا انفرادا ولا اجتماعا، لأن أذكر أن تقول إيه؟ فلكل واحد منهما السدس. إذا مفيش تفضيل. هؤلاء قالوا نتساوى، هؤلاء قالوا إيه؟ من الغالب؟ غلبهم المسألة قول إخوة الأم، لأنهم أصحاب الاستحقاق الأصلي، والإخوة الأشقاء دخلوا قياسا، فهؤلاء معهم الدليل الظاهر وهذا الدليل بالقياس، فغلبوا. لذلك قال الرحب قال إيه؟ فاجعلهم كلهم لأم، واجعل أباهم حجر، واقسم على الإخوة، الإخوة جميعا ثلث التركة، اقسم على الكل وعلى التساوي للذكر مثله. طيب هب أنه أحد الأبناء هنا والإخوة ذكر منه قال لا أنا لا أقبل هذا، نقول له خلاص جزاك الله خير، فلتبقى على الصورة الأولى، فلتبقى على الصورة الأولى. هل ترضى أن تبقى أخا شقيقا؟ إذا قال نعم نقول له خلاص ابقى على الصورة الأولى، تخرج المسألة. ماذا سيصنع؟ يقول لا أنا راضي بها، لأن قلنا الأصل هي أموال سينزف. ده قالوا الصراحة، قالوا هب أن أبانا كان، إنا لله وإنا إليه راجعون، هب أن أبانا كان حجر ملقى في اليم، تنكر تام، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ الحصول على ماذا؟ الأصل مشح، والله جل وعلا أباح لنا هذا، يعني هذا ليس محرما أن أسأل وصول، هذا مطلوب أن أسأل وصول الحق. إذا عندي صورتين، الصورة الأولى فيها يسقط إخوة الأشقاء، الصورة الثانية نشرك الأشقاء مع من؟ لذلك تسموها المشتركة وتسمى المشركة أو المشركة، لأن شركنا الإخوة الأشقاء مع الإخوة اليوم. بس انتبه في عندي بعض محاذير، عندي بعض أرجو طلبة العلم انتبه معايا جيدا، انتبه المحاذير الآتية. مثلا أنا أمسح الآن وأرجو انتبه معايا جيدا، همسح شيء زي كده إخوة لأم، أنت باسمها إخوة لأم، الرحبي رحمه الله يقول إيه؟ وانتجد وإخوة لأم، مش كده برضه؟ طيب أنا سأمسح الإخوة لأم دول، أجعل مكانها أخ لأم، أخ واحد بس، يعني عندي زوج وأم وأخ لأم، إيه اللي يحدث في المسألة؟ مين معاه السماع منكم شارك معايا؟ أنا إحنا تقدمنا، أريد عقلك سيار يا محمد. الأخ الأم هيحجب بالإخوة الأشقاء، يحجب يا رب اتقي الله في دينك. قلنا اللي يحجب الإخوة الأم أو الأخ الأم اللي يحجبهم من؟ الأصل أو الفرع، أو الفرع فقط لا غير، الأصل أو الفرع لا يحجبوا. هو الآن كان جماعة كان يأخذ الثلث، صار منفردا يأخذ إيه؟ السدس. السدس بس، هذا اللي حدث، يأخذ السدس. طب طالما اخذ السدس، الزوج النصف والام السدس والاخ لام السدس، هنا هؤلاء الاخوه الاشقاء يقولوا ايه؟ يقولوا طيب يا سيدنا نشترك مع الاخ لام ونقسم سويا. نقول لا، هذا يرفض الان، يرفض. لماذا؟ لأنه قد بقي لكم شيء من المسألة، نقول تأخذ الباقي تعصيبا أو لرجل ذكر، ونحل المسألة ستة ثلاثة واحد واحد بقي واحد، إذا بقي لكم إيه شيء. إذا من شروط أن تكون المسألة مشتركة افهم أن يكون الإخوة لأمي جمع، هو كذلك قال من وإخوة لأم الرحب قال كذلك، اشترط أن يكونوا جمعا. طب في شرط ثاني مهم جدا، خلي هذه إخوة لأم كما هي، إخوة لأم، وأنا سأمسح الإخوة الأشقاء، انتبه، وأقول مكان الإخوة أخت فقط، شيء هذه كما هي إخوة لأم، هذه أخت شقيقة واحدة، إيه اللي هيحدث يتغير في صلب المسألة؟ قل الزوج النصف كما هو، الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، الإخوة لأم الثلث خلاص كما هي، الأم إخوة لأم الثلث. طب هل تأتي الأخت الشقيقة وتقول أنا أشارك الإخوة لأم في الثلث؟ هل تقول؟ لن تقول أبدا. ليه؟ عامل، لماذا لن تقول أشارك؟ الله يفتح عليك، رجعت إلى النصف تقول له أنا دعونا من هذه الحلول عندكم خاصة، أنا صاحبة نصف. الشروط متوفرة فيها، إيه الشروط؟ عدم المعصر، عدم المعصر، عدم المشارك، عدم المشارك، عدم الفرع، عدم الفرع، عدم الفرع، تأخذ النصف. طب ولما حل المسألة نصف وسدس وسدس وثلث، أقول أصل المسألة من ست ست, ست. النصف ثلاث سدس واحد، ثلث واحد، ثلث اثنين، اثنين النصف ثلاث ثلاث، أقول تعود المسألة إلى كام؟ تسعة، مفيش حرج تعود المسألة، يعني تقول لهم أنا أريد النصف، النصف خاص بي كام؟ أربعة ونص على تسعة، خلاص النصف مش أربعة ونص، النصف بتاع كام؟ ثلاثة على تسعة، وتعود المسألة. إذن إيه؟ ماذا أفادني هذا؟ أفادني يشترط في هذا الركن، هذا الركن يشترط إيه؟ أن يكون جمعا؟ لا جمع، يفترض وذكر، لابد من وجود إيه؟ أخ، أخ شقيق، إن الأخ الشقيق ينقل مقام الفرض إلى مقام إيه؟ التعصيب. هنروح لفين؟ للتعصيب، طالما في ذكر ينقلني إلى التعصيب، لكن هاب انهم اختين، اقول لك نلجأ الفرق، نريد الثلثين، لكن اخ واحد يحيل الدائره دي كلها الى ايه؟ الى التعصيب. ندخل في المشكله التعصيب ولم يبقى لهم شيء، نحلها نشرك. طب وجد اخت واحده تاخذ النصف وانت ماشي على كده، واضح معاك كده؟ اخ شقيق ياخذ الباقي تعصيبا هيشرك، الاخ أيوه. شقيق منفرد، الله ينور عليك، فهمت الكلام؟ بشرط ان لم يبقى لهم شيء. طب انتبه، في عندي يعني محترز ثالث، ايه هو المحترز؟ مش انا امسح واكتب، المفروض اخواننا الطلبه ده يتابعوا معايا جيدا، ايه هو؟ هاب ان انا مكان الزوج هذا جعلت زوجي، ايه اللي هيحدث؟ الزوج تاخذ الربع. طيب طالما اخذت الربع والام السدس والاخوه الام الثلث، سيبقى لدول شيء ولا يبقى؟ سيبقى، اذا خلاص طالما يبقى انتهي ولا تكون مشترك. واضح معك الكلام؟ نعم. يعني مع الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء اللي تحت دول لابد من وجود ذكر معاه. شوف بص كده، إيه نراجع البيتين، البيتين يقول إيه؟ وإن تجد زوجا وأما، هذه الأركان، زوجا وأما وارثة وإخوة للأم جماعة، شرط حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي، خطأ أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب. إذا قال إخوة لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، نعمل إيه؟ فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. أرجو أن تكون المسألة مشتركة واضحة معانا ولا لبس فيها ولا اختلاف، أن سنبني عليها بإذن الله تبارك وتعالى ما هو قادم. أرجو فقط أن أعيد الضابط، أركان المسألة واضحة فين؟ في الثناء بيت الشعر، بيت الشعر. ولكن أعيد الضابط، أن يكون أولاد الأم إخوة مجموعة اثنين يبقى أكثر، أن يكون مقام الإخوة الأشقاء فيه على الأقل ذكر شقيق بمفرده ومعه إخوة آخرين أو معه أخوات أو مكان. طب لو كانوا لي أب، سؤال مهم، لو كانوا لي أب، يعني أقول ماذا كان إخوة الأشقاء، أقول هو قال إخوة أيضا لأم وأبي، هب أنهم إخوة لأب فقط يا محمد. طب أجل في السماحة لن يرثوا. لماذا؟ لا مش هيكونوا مشاركين في التركة مع ال، لا افهم، الإخوة الأشقاء جاءوا لعمر وقالوا أليست أمنا واحدة؟ هؤلاء ليست أمهم. طب هل هذه الأم مع الإخوة الأب هي نفس الأم؟ لا ليست أمهم. فهمت الموضوع؟ إذا لو وجد إخوة الأب يسقطون، خلاص فيش أي إشكال، نقول نعطيهم باقي تعصيبا ولم يبقى لهم شيء، خلاص ما في عندنا إشكال. طيب افهم الثالث، قلنا أن يكون الإخوة لهم أشقاء ولا يكون الأب. الثالث أن يكون بين أشقاء ذكر على الأقل، فلو كانوا إناثا ورثنا بالفرض وبطل الاشتراك. واضح معنا كده يا شباب؟ إذا دي المسألة بنسميها المسألة إيه؟ أركانها زوج، أم، إخوة لأم، إخوة أشقاء. نقول إخوة أشقاء أخ شيخ فأكثر، مش إشكال، لكن المهم ألا يكونوا إناثا جميعا، لابد أن يوجد بينهم مين؟ ذكر. واضح معنا كده يا جماعة؟ طيب ممكن أعطيكم مسألة تحلوها معي ذهنيا. طب اكتبوا الأول هذه المسائل، اكتبوا مجموعة المسائل طلبت العلم في البيوت، اكتبوا هذه المسائل واجب سنحلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. اكتبوا معي، ماتت عن زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين. أعيد مرة أخرى، زوجة، زوج معذرة، زوج، زوج، صحونا أخطأت في النطق، زوج، جدة، أخ لأم، أخت لأم، أخوين شقيقين. مسألة ثانية، مسألة ثانية، أيضا زوج، زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيق. أعيدها مرة أخرى، زوج، أم، أخ لأم، أخ شقيق، أخ شقيق. مسألة ثالثة، اكتب أيمن الدرس القادم تحل معنا الصبورة إن شاء الله بإذن الله، زوج وأم وأختين أم وأخت شقيق. زوج وأم وأختين أم وأختين شيختين. واضح كده؟ واضح الإملاء كده ولا في خطأ؟ المسألة الثالثة، زوج وأم وأختين لأم وأختين شيختين. واضح كده يا جماعة؟ نعم. أي ها؟ في المسألة المشتركة الإخوة لأم لا يشترط أن يكون معهم ذكر حتى لو كانوا جمع؟ لا، ما هننتبه، أهو أنت كده جميل، دي بتفائدة مفيدة. الإخوة لأم، ما الفارق لو جعلناهم كلهم إناثا أو ذكورا؟ هل تفرق معنا شيء؟ لا. قالوا إخوة أيضا لأم وأبي، عند إخوة الأم قالوا إخوة من الأم لأن ذكرهم كأنثى، أي صح، لا يفضل عليه لا اجتماعا ولا افتراق، كانوا إناثا أو كانوا ذكورا أو مختلطين ما في إشكال. أنا الآن أريد أن أعطيك مسألة بس تحلوا معايا كده عقلية، مين منكم يتبرع معايا يحل؟ مين؟ عقلا كده، لا أريد الكتابة الآن، أنت عندك مسائل؟ ها؟ مشارك ما في إشكال. طيب جميل، زوج، زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق. زوج، جدة، أختين لأم، ها، أخ شقيق. أنا حل معك الزوج النصف، الجدة سدس ما في أم، أختين لأم أختين الأم وأخ شقيق. أختين جمع الثلاثه هياخدوا مشركه، مش هي مشركه. احنا بس شلنا الجد الام وضعنا مكانها مين؟ جد. فالجده حازت نفس النصيب، فاللي باقي لو اعطينا الاخوه لام سقط الاخ الشيخ. احنا قلنا شرط لابد ان يكون ذاكره شيخ، واضح معك؟ اذا نقول نشرك الجميع. اذا واضح معنا الصوره؟ طيب انا لا اريد ان اطيل عليكم هذه الحلقه، ولكن فقط اطلب منكم حل المسائل، واطلب من الاخوه طلبه العلم في البيوت الاكثار من حل المسائل، الاكثار من حل المسائل. لنا في الدرس القادم ان يسر الله لنا واعان سنبدا في مسائل الجد والاخوه، تحتاج الى يعني زياده تركيز، زياده انتباه، مراجعه وكثره مسائل وحلها. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا واياكم اجمعين. ما احسنا فمن الله، وما اخطانا فمن انفسنا ومن الشيطان، سائلا ربي جل وعلا العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره لي ولكم ولجميع اخواننا المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم وابارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.